ليكون وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، وهي في الحقيقة أحداث في بلادنا كبار، ومتغيرات، وإن كانت لا شك طبعا الحمد لله هي طبيعية، يعني ليست شيء يعني فيها شيء غير طبيعي، ولكنها تبقى يعني أمور، لأنها لا شك طبعا الموت حق، ولكن أيضا تبقى يعني مفاجأة كمفاجأة الموت بطبيعته، وموت مثل ولي عهد في دولة كبيرة مثل بلادنا وفي الظروف التي تحيط بالمنطقة كلها وبالعالم أمر حدث جلل، ولا شك أنه يعني لا أقول الحمد لله يحدث عندنا إرباكا، ولكنه أيضا يفتح الأبواب أمام التوقعات الكبيرة، ولا سيما في المحيطين بنا والذين لا يعرفون ولله الحمد أولا اعتمادنا على ربنا وثقتنا بالله عز وجل وما عودنا عليه ربنا في مثل هذه الحوادث. معلوم أن من أقدمها إن صح التعبير في هذه الدولة المباركة في عهدها الثالث هو وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، فوفاته كانت حدثا كبيرا جدا، لأنه هو الذي أعاد لهذه الدولة ووحد هذا الكيان الكبير، وهو بشخصيته وقوته وتوفيق الله عز وجل وإعانته له، بحيث أنه بنى هذا وأقام هذه الدولة على التوحيد وكلمة لا إله إلا الله وشرع الله عز وجل. فلما توفي، وهو طبعا وفاتهم يعني متوقعة، كبر سنه رحمه الله وكان إلى آخره، لكن كان الناس تتوقع أنه ماذا سوف يحصل، لأنه هو المؤسس الكبير وأولاده من بعده طبعا لا أقول لم يجربوا لكن مهما كان، ولكن أبدا الأمر كان سلسا جدا، مع أن الناس كانت تخاف جدا، يعني الذين يحدثون الذين عاصروا تلك الفترة لما توفي رحمه الله كان الناس يعني تتوقع يعني دولة حديثة وصح التعبير طرية وموحدة كيانات لا زالت تماسكها طريا، فمن هنا كان تخوف الناس، ولكن أبدا صار الأمر سلسا تماما، ثم الحمد لله استمرت الدولة على ما وإن كانت الوفاة التي بعد ذلك يعني لم تكن يعني الحمد لله محدثة يعني توقعات، لكن لما توفي يعني طبعا هي وفي الملك فيصل أيضا كان مفاجئة، لأنه قتل قتلا رحمه الله، ومع هذه الأمور كانت سلسة، ثم توفي الملك خالد ثم الملك فهد رحمه الله على مرض فيه كما تعلمون، ثم ولي العهد، يعني طبعا أول مرة طبعا يتوفى ولي عهد الملك سلطان رحمه الله هو في حدود سنة، ثم أيضا كانت نقلة الأمير نايف كما تعرفون، ومع أبدا الأمور كلها سلسة ومنتظمة لله الحمد، والدولة يسددها الله ويوفقها ويوفق لأتامرها، فاتخذ خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله حفظه الله قرارات مسددة، والدولة لم يعني يحدث أي نوع من أي، وإن كان طبعا الناس تتوقع، لكن الدولة بتوفق الله عز وجل ليس عندها أي يعني أي توقعات، لأن تعرف الحمد لله السلاسة والأسرة لله الحمد كما تعرفون منتظمة ومتماسكة ويحترم بعضها بعضا. أريد أن أقول يعني هذا الخير الذي نعيش فيه وهذا الهدوء وهذه السلاسة وهذا التماسك بالأجواء المحيطة بنا، بل يعني ليست كلمة يعني غير دقيقة، أو حينما نقول نحن مستهدفون، نعم مستهدفون من جهات كثيرة تريد زعزعة هذه البلاد، وأنتم تلاحظون البلاد المحيطة كلها وحدودنا كلها يعني البلاد الحدودية مضطربة جدا، ومن السهولة لو يعني أو من يريد أن يحدث أي خلخلة، ولكن بتوفيق الله عز وجل وحفظه لهذه البلاد ثم بتوفيق القيادة لاتخاذ القرارات المناسبة والقوية وفي اللحظات المناسبة. فأقول يا أخواني نحن في نعمة، نعمة كبيرة جدا أن يوفق الله ربان سفينتنا وهي تمخر هذا العبام في هذه الأمواج المتلاطمة. إخواننا وجيراننا وأشقاؤنا من البلاد العربية مر بها أزمات ومر بها أحوال الحمد لله تتجاوزها، لكنها كان هناك تضحيات وكان هناك أمور حقيقة فيهم خوف، فيهم نهب، فيهم سلب، فيهم يعني إن صح التعبير فيه ضرائب لما يحدث، حصل عندهم مظالم أرادوا تخصوا من المظالم، صار أشياء كما تعرفون. ولكن بلادنا حفظها الله عز وجل، ونقول هذا بحفظ الله عز وجل أولا، ونحن الحمد لله نرفع راية الكتاب والسنة، نرفع شرع الله عز وجل، نحافظ الحرمين الشريفين، نجتهد بجد في خدمة المسلمين وخاصة الوافدين إلينا من زوار وحجاج وعمار ووافدين، نحسب أن الله عز وجل حفظنا في كل هذه المقومات إن شاء الله. ومع هذا يا أخواني لا ندعي الكمال، لا لأنفسنا ولا لشعبنا ولا لقيادتنا. أريد أن أقف عن كلمة لا ندعي الكمال، هذه نقولها الحقيقة، أرجو أن نفهمها. نحن لا نقولها يعني نوع من التمشية ولا نوع من نغطي أننا ندعي الكمال أو أننا نستبطن أننا يعني فعلا نوع من نفخر ببي، لا، فينا نقص. أريد أن أن أن أن أوضح شوي. حينما نقول لا ندعي الكمال، لنأخذ الأسرة الصغيرة البيت، حينما يكون صاحب البيت ليس مستقيما، لنقول عنده شيء من الفسق أو فجور وهو رب البيت، هو فيه نقص. لكن تعلم أنه أحيانا يكون عنده غير على بيته، عنده غير على أولاده، عنده قائم بالتربية قيم جيد مع أنه في نفسه محارف، لكن انحرافه لم يسري إلى أن يضيع مسؤوليته، ولقد يسري نسأل الله السلامة. فحينما نقول عندنا نقص، عندنا نقص، لكن هذا النقص لم يسري إلى أن يضيع مسؤولياتنا. أحيانا الأب يدخن، ومع هذا لا يوجد يدخنون، يحرص ويتابع وهو ناقص لكنه يؤدي مسؤوليته. فحينما يقول لا ندعي الكمال، بمعنى نعم نحاول أن نستكبر، نحاول أن نتلم أقصر، لكننا أيضا إن شاء الله المسؤوليات نحرص أن نقوم بها على قدر الطاقة وعلى قدر الوسع. فهذه قضية. ثم لننظر في في في في بلدنا ولله الحمد، وكما قلت والأمواج تضطرب من حولنا. الآن جلستنا هذه دورة صيفية ولها نظائر في بلادنا كلها ولله الحمد، دورات مكثفة، دورات تحفيظ قرآن، دورات هذا لا أقول إنه ترف، ولكنه يعكس ما نحن فيه من أمن، ونعكس من أمن. ناس في بلاد أخرى يعيشون يريدون لقمة العيش، يريدون الأمان، يريدون يعني أدنى مقومة العيش الكريم. فحينما نرى حالنا في هذا الصيف مثلا وحالنا في الدورات، لا تقوم الدورات الـ بعد والحمد استكمال شيء أساسي قبلها، هذه الأمور لا تأتي إلا لأننا استكملنا أمور قبلها مقدمة له وأهمية ومقدمة عليه. علماؤنا، ولا أتكلم يا أخواني، لا أتكلم عن كبار العلماء، كبار العلماء معروفون، الدورات هذه التي تنتشر في بلادنا يقوم عليها علماء غير معروفين، وحينما أقول غير معروفين ليس مجهولين، إنما هم لا يريدون الأضواء، والله علماء كبار وعلماء ولله الحمد تعرفونهم على علم وعلى قدر ولله الحمد، وهم أهل بل يجب أن تسعى إلى أن يسعى إليهم وأن تثنى بين أيديهم ركب للتحصيل. علماء هذا خير كثير، هذا علماء الدورات. أنتم أقولها بكل مصداقية، أنتم طلاب، كم تركتم من ملذات الصيف عادة هو للراحة، الصيف أحيانا قد يكون لي أمور ترفية وهذا حق وله مباح حق، أنتم لا، أنتم ونظراؤكم في جمعيات التحفيظ، في المراكز الصيفية، في الدورات المكثفة وهي منتشرة في بلادنا والحمد، أنتم وزملاؤكم أتيتم فعلا، وهي طبعا لا أقول للصيف كله، لكن فعلا هذا القدر الذي يعني الحمد لله أعانكم الله عز وجل واقتطعتموه من وقتكم لتستفيدوا ولتسمعوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم ولتقيدوا الشوارد والفوائد، هذا خير كثير. هذه لا تكون في أجواء خوف، لا تكون في أجواء يعني بؤس مشغول في الإنسان بطلب المعيشة. إذن يا إخواني علينا أن نعرف فضل الله علينا، وحينما نقول لا ندعي الكمال ينبغي أن نعرف الخير اللي احنا فيه ونتمسك به، وأن ندعو إلى أن يسود وإلى أن يبقى، وإلى أن مع ادعاء يعني معرفتنا بنقائصنا ونحاول تسديد، لكن علينا أن نعرف الفضل وهذا الخير اللي احنا فيه. فقلت ذلك فعلا مقدم الاعتذار عن اليومين اللقاءين اللذين لم يسر الله عز وجل أن أستكملهم، ولكن لعله إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما تيسر، إذا استطعنا أن نكمل الكتاب كله أو الرسالة اللطيفة كلها، أو على كل حال في إن شاء الله في لقاءات قادمة. فكان المقدمة كما مر معنا هي عن استفتاح الشيخ رحمه الله بهذه الدعوات الكريمة لطالب العلم، وقلنا أن هذا من آداب يعني الذي ينبغي طالب العلم ولا سيما العالم أنه يستفتح بالدعاء ويستفتح بتذكير طلبة العلم بهذه الدعوات الكريمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا إلى ما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا تلي صبر وإذا ذنب استغفر. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وتكلم عن السعادة ومقوماتها، وأن مصدرها هو القلب، وأن مظهرها هو الرضا، وأن دليلها هو إدراك النعمة. وتوقفنا عند هذه التوقفات، أحسب أنها كانت يعني من لطائف ما قرره أهل العلم في هذا الباب، وأنه لا يكون سعيدا السعادة الحقيقية إلى المؤمن، لا يكون إلى المؤمن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا إذا إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذن بالصفر، فإن لا تكون إلا لمؤمن. فالمؤمن حقيقة هو الذي يحقق السعادة، والذي تكون له السعادة المنشودة، والسعادة كما قلنا مصدر القلب، وليست السعادة في المال، وتكلمنا عن هذا. ولهذا أيضا أمامي اليوم نقلين يعني أو نقول بعضها أحب حقيقة أن تكون بين أيديكم، لأنه سبق أن قلنا أن بعض الحكماء قال من رضي بقضاء الله لم يسخط أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخل حسد. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس، واجتنب محارم الله تكون أورع الناس، وارضى وأدي ما فرض الله تكون أعبد الناس. فهذه فعلا مقومات السعادة، فالسعادة ليست بالمال وليست يعني الجاه وليست بالوظائف وليست بالمناصب، لا، السعادة قلنا لكم أنها قلبية ومظهرها الرضا، إذا كنت راضي فأنت سعيد، ودليلها التعرف على نعم الله، ونعم الله لا تحصى، ليس الرزق بالمال وحده، أرزق في البصر، أرزق في السمع، أرزق في الوالدين، أرزق في الأولاد، في نعمة الأولاد، نعمة الوالدين، أرزق في النوم الهني، أرزق في الأمان، شيء نعم لا تحصى. فأنت تكون سعيدا فعلا في قلبك، ومظهرها الرضا ودليلها إدراك النعم. كلام لطيف لأبي سليمان الداراني في الدنيا. طبعا الدنيا ليست مذمومة ولا محمودة، إنما هي وسيلة. يقول: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، ومطية وصيلة لأوليائه. ثم قال كلمة لطيفة: فسبحان من جعل شيئا واحدا سبب الاتصال والانقطاع. الدنيا مطية للأولياء وسبب حرمان للعدة. لأن فعلا هي طريقك لله عز وجل، فقد تكون سبب حرمان إذا جعلتها هي غايتك، وإذا أسأت فيها إلى آخره، وهي مطيتك إلى الله إذا أحسنت، فهي وسيلة. فلا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها. سعيد المسيب يقول في متاع الدنيا متاع الغرور، يقول: لا، متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع وبلاغ إلى ما هو خير. هذا صحيح. فالغرور حينما يصدك، هي متاع الغرور إذا صدتك، أما إذا أوصلتك فمست متاع الغرور، لأن أنت في الدنيا لازم تأكل، لازم تشرب، لازم رزقك. فأنا أحببت حقيقة أن أقول هذا، وخاصة أني جملة من أمامي شباب، فمهم فعلا أن تعرفوا التوازن في النظر للدنيا، وما هو الزهد وما هو الورع. الورع طبعا معروف، لكن الزهد ليست الزهد في أن لا يكون عندك دنيا، الزهد أن لا تكون الدنيا في قلبك. ولهذا الإمام أحمد، لاحظوا كلام يا أحمد جميل جدا، قيل له: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ تدرون كم 1000 دينار؟ الدينار 10 دراهم، و1000 دينار يعني 10,000 درهم، يعني تقريبا. طبعا دينار جنيهات، ترى يمكن في حساب ذاك الأيام يعني يمكن في حدود 1,000,000. يعني كان يقول واحد عنده 1,000,000 يصير زاهد. ماذا قال الإمام؟ فقال: نعم، يكون زاهدا بشرط ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت. ثم ماذا قال؟ ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أزهد الناس، أو أزهد الأمة، مع ما عندهم من الأموال، فيهم عثمان وعبد الرحمن عوف بن الزبير إلى آخره. فالقضية ما هي أن يكون عندك ما ولا ما عندك، لا، القضية في القلب، والقضية في معرفة أن الدنيا مطية وأنها متاع، إن صدتك فهي غرور، وإن أوصلتك إلى الله عز وجل فهي متاع حسن. ولهذا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فأحببت هذه أمور حقيقة أن يقولها، خاصة لي كما قلت أني أستهدف هذه المجموعة الخيرة من الشباب. وأختم بكلام ابن عباس يقول: من سره، وهذه خذوها قاعدة، من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذه تقريبا هي الميزان، أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. اللي بيدك هذا زعيم رايح جاي، ونعم حافظ عليه وانفقه واحسن كسبه وانفاقه، لكن اللي عند الله أنت واثق بما عند الله. نعود إلى في درسنا. فيقول الشيخ رحمه الله بعد قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن حنيفية من التعبير أن تعبد الله، قلنا لكم من الخبر خبر أن هو أن تعبد الله المصدر الأول، يعني الحنيفية هي أن تعبد الله، ومن ملة إبراهيم هذه صفة. أو قلنا بدل أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وتكلمنا عن فيما سبق عن معنى هذا، وسوف يأتي له كل ما يأتي مزيد بسط له إن شاء الله في أنواع التوحيد الآخرة. قال فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة، لأنه قال الحنيفية العبادة، الحنيفية أن تعبد الله، يعني أن الحنيفية هي عبادة الله مخلصا له الدين، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، إذن هي العبادة عبادة الله مخلصا له الدين كما في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إلى آخره. فالحنيفية عبادة الله مخلصين له الدين. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. طبعا هذا يعني الشيخ هنا في هذا السياق وهو صحيح وهو موجود، هو التفريق بين العبادة والتوحيد، كان العبادة اللي هي يعني الفرعيات إن صح التعبير، الصلاة والزكاة إلى آخره، والتي يتعبد بها الله لا تكون إلا مع التوحيد. فمن إطلاقات العبادة أنها تطلق على الفروع من الصلاة والزكاة والحج و سائر المطلوبات بر الوالدين وترك المحرمات إلى آخره، والتوحيد يكون هو أمور العقيدة وهي توحيد الله عز وجل، ثم يتبعه شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى شهادة لا إله إلا تحقيق شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وأيضا الإيمان بأركان الستة، يكون هذا هو التوحيد إذا قرن بالعبادة مع العبادة، مع أن يمكن تطلق العبادة ويراد بها التوحيد. ولهذا قال كثير مسعود بن عباس يقول إذا اعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله يعني وحدوه، يا ناس اعبدوا ربكم بمعنى وحدوه بالعبادة وافردوه بالعبادة، فتطلق العبادة يراد بها أيضا التوحيد. ولهذا حينما الشيخ سلام تيمية رحمه الله عرف العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لاحظوا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والشيخ رحمه الله في صورة الثلاثة في مراعاة ما سبق ذكر أنواع العبادة، الذبح والنذر إلى آخره، قال هذه أنواع العبادة وهي طبعا توحيد، الاستعانة والاستغاثة إلى آخره. إذن تطلق العبادة حين يراد بها كل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ليوحدون. فقول الشيخ في أولها فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أول شيء توحيده. فحينما نقف عند تعريف العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مهم أن نقف عند هذا التعريف. طبعا مرة معنا في أصول الثلاثة أن العبادة أصلها من التعبد والتذلل والخضوع، حقيقة أصل العبادة التذلل والخضوع، ولهذا يقال طريق معبد يعني مذلل ومسهل. وأيضا الإسلام الاستسلام الخضوع له، أسلم من في السماوات يعني خضع، بلى من أسلم وجهه لله هو محسن يعني خضع واستسلم. فحقيقة العبادة هي التذلل، وأي عبادة تتقرب إلى الله عز وجل لا بد أن تكون فيها متذللا لله، وتشعر نفسك فعلا أنك خاضع تمام الخضوع لله. التعريف اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع. حينما يقول العلماء اسم جامع بمعنى عبادة اسم، طبعا ليس اسم هنا بمعنى اسم اللي في النحو اللي اسمه فعل حرف، لا، اسم بمعنى مسمى، يعني اسم على مسمى، المسمى اسم تحته مسمى. أنت اسمك محمد وأنت المسمى، لاحظوا اسمي صالح، جسمي مسمى صالح، فاسمي غير الاسم غير المسمى. فالعبادة اسم، مسماها المحتويات، لكل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا الأمور القلبية داخلة في هذا لأنها من الباطنة، أعمال قلبية وأعمال جوارح، والأقوال هي أقوال اللسان، الأقوال معروفة، لكن الأعمال تكون أعمال ظاهرة، أعمال جوارح وأعمال قلوب، أعمال جوارح وأعمال قلوب، وسوف يأتي قد يكون إشارات لمزيد توضيح. فالشيخ يقول فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، بمعنى أن شرط صحة العبادة التوحيد، كما أن شرط صحة الصلاة الطهارة. طبعا لا شك أن التوحيد لا نقول هنا أنه الشرط، لكن من باب فقط توضيح والتقريب، وإلا التوحيد هو الأصل، بل التوحيد هو المطلوب الأصلي، والتوحيد كما قلنا لكم هو أيضا عبادة، أصلا هو العبادة الأصلية. إذا كانت العبادة هي الخضوع والاستسلام فلا شك أن أصل الخضوع لله أن نكون نخضع له بالتوحيد، بالتوحيد وتجريد يعني اعتقاد إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد لا شريك له كما سيأتي في خاصة الاستعانة والاستغاثة إلى آخره، وأنواع العبادة كلها. فعلم العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالشيخ جعل التوحيد يقابله الشرك، كما أن الطهارة يقابلها نقض الوضوء. فالإنسان إذا كان متطهرا يصح له أن يأتي بالصلاة، إذا انتقض وضوءه بأي ناقض كذلك التوحيد أن ينقضه بأي نوع من نوع الشرك. فالشيخ يقول فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، لأن التوحيد الأصل صار غير كامل وصار ناقصا إن لم يكن باطلا أصلا، يعني بل قد يكون باطل تماما، لأن التوحيد مع الشرك لا يسمعان أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وسيأتي له مزيد إيضاح إن شاء الله في القاعدة الأولى. فالشرك لا يجتمع أبدا مع التوحيد، ولا يتصور أن يكون الإنسان موحدا مشركا أبدا. فإذا دخل شركه العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، بمعنى صلى وهو مشرك، زكى وهو مشرك ما في فائدة، حج وهو مشرك، صام وهو مشرك، هذا مقصود الشيخ. فالعبادات من الصلاة والحج وسائر الأمور كما قلنا بر الوالدين، صلة الأرحام، مطلوبات أخرى. فإذا الشرك إذا خالط العباد أفسدها وأحبط العمل. سوف إن شاء الله نأتي مزيد تفصيل في يعني عناية القرآن بالتوحيد بشكل عجيب. يعني أحب أن أستبق هنا شوي، أرجو يعني وخاصة كلام لمن يسمعه وأنتم إن شاء الله تفهمون، أرجو أن لا يفهم أن الحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك، وخاصة نحن الحمد لله على منهج السلف وعلى طريقة الدعوة الإصلاحية، أن التركيز على التوحيد هو لأننا نتهم الناس ونتهم المسلمين. أبدا، إنما نقرر ما قرره القرآن والسنة، سوف إن شاء الله نفصل في في في في حديث القرآن عن التوحيد بشكل عجيب. أنا بذكر لكم آيتين. الله عز وجل الأنبياء توعدهم على الشرك لو أشركوا. الأنبياء محل الأنبياء لا يتصور، الأنبياء معصومون قطعا، والرسول والأنبياء هم يعني مبلغون عن الله وهم مؤتمنون، ومع هذا قال الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل حينما الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لئن أشركت، هل هو محل اتهام؟ إنما دليل على غيرة الله عز وجل على حقه وعلى جانب التوحيد. كم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المشركين، ادع إلى ربك ولا تكونن، الله يقول النبي ولا تكون المشركين. قال عز وجل في في في في في في الأنبياء في سورة الأنعام: أكثر عدد أنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درايات من نشاء ونرفع درايات إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلنا فضلنا على العالم، ومن آبائهم وذرياتهم، شوف كم عدد، 17 ولا 18، ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أها ها، إيش بعدها؟ ارفعوا صوتكم، ها، ولو أشركوا ذلك هدى الله يهدي به من عباده، ولو أشركوا هؤلاء يشركون. لكن يدلك على قضية التوحيد، ضروري جدا أن كل أمة وكل جيل وكل عالم أن يحذر منهم من الشرك. الله يقول لهؤلاء الأنبياء فيهم أولو العزم: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظروا كلام من كثير على هذه الآية: الأنبياء يشركون؟ بل قال الله في الملائكة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إيش بعدها؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد ملائكة، ملائكة غير مكلفين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إيش بعدها؟ ها؟ ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجانا. ملائكة حق الله. هذه سورة الأنبياء فيها لو كان آلهة إلا الله فسدتها فيها. اقرأوا سورة الأنبياء واقرأوا سورة الزمر فيها كلام عن التوحيد عجيب. ولو ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نزيه جهنم. هل هل حينما هل الملائكة متهمون بالتوحيد ولا في عقائدهم؟ فحديثنا إخواني بقوة وبشدة عن التوحيد، لأنه حديث القرآن، ولأن أيضا دقيق. وما يؤمن أكثرهم بالله لا مشركون. الحين يشركوا ما أنت بقى من رياء ولا من كذا ولا من دعوة ولي ولا يستغيث بولي ولا في في في في في في عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. وإذا ما وصف ثم قال ما بعدها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. عباد الرحمن الذين يقومون من الليل ويقومون وإذا أنفقوا نسروا واقتروا ويقولون رب صرف عن عذاب جهنم، يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ثم الكبائر ولا يزنون. قضية فالشيخ حينما قال وعلى فإذا رأى أن الشرك إذا خالط العبادة فعلا يجب أن نحذر، نحذر من الشرك. ليس لأننا متهمون، لكن القضية حق الله عز وجل ويغار عليه سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد كلام في هذا إن شاء الله. فإذا عرفت أن الشرك إذا خاض العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسده وأحبط العمل، طبعا لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه، سواء كان شرك أصغر والله غني أو أكبر. صلى الله عليه وسلم حتى الشرك الأصغر الرياء لصاحبه، ما الله ليس لله منه شيء، لأن الله غني. نحن نتقرب الله بعباداتنا، الله غني عنا عبده ولا ما عبدنا. وإذا قال الشيخ فإذا عرفت أن الشرك إذا خاض أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، صلى الله عليه وسلم، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، يعني هذه الأمور المشتبكة. الشبكة يعني المشتبكة الملتبسة. فالحديث عن التوحيد دقيق. الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وذلك مهم جدا جدا توعية الناس بالتوحيد من غير اتهام لهم، إلا اللي يقع الغلط غلط، لكن ليس أصلا حد خاطب الناس لأنهم عندنا أنهم خاصة المسلمين أنهم مش لا. نعم قد يقع في الشرك، ما نقول الإنسان لا يقع، قد يقع، لكن نحذر حتى لا يقع. ولهذا قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، لأنه فعلا عن كما قال في الرياء أخفى من الشرك في أمتي أخفى من دبيب نملة سوداء على صفات ملساء، كما قال في ليلة ظلماء ما نشوفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشرك دقيق، يعني دقيق جدا، فهي حري أن نحذر منه. طبعا التحذير منه والخوف منه لا يعني أن لا يعمل إنسان, ولا يعني أن الإنسان يكون موسوس بعد, لا الحمد لله الله عز وجل يعاملنا على نياتنا وعلى مقاصدنا وعلى اجتهاداتنا التي في محلها. إن أهم ما عليك معرفة, عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة, أي الأمور المشتبكة والأمور الملتبسة, وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد. نعم هذه الأولى. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر, وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى, هي قواعد مدرجة تدرج جميل ولطيف إن شاء الله سيعني نشير إليها. قال وذلك معرفة أربع قواعد. القواعد جمع قاعدة, القواعد جمع قاعدة, وأصل قاعد القاعدة الاستقرار والثبات, هو القاعد يعني مستقر وثابت. ونعم القاعدة الأساس هو طبعا القاعدة, قاعدة البيت أساسه, لكن أصل القاعدة الاستقرار, أصل الأصل يعني أصلها الاستقرار والثبات. لكن يعني انصرف الآن وصار شبه يعني كما يقال حقيقة عرفية أنها على الأساس, وإن ذكر كتب اللغة أنها الأساس, لكن لا الحقيقة أصلها البعيد والحقيقي الاستقرار, الاستقرار والثبات ثم صارت الأساس. وسمي الأساس قاعدة لأنه فعلا يعود إلى الاستقرار والثبات والرسوخ, فقواعد البيت لأنها طبعا هي التي إذا وضعت استقر البيت, ووضعت من أجل أن يستقر البيت, وكلما كانت القواعد أثبت كانت فعلا المقصود تحقق أكثر, وهو الرسوخ والاستقرار والسلام, ويعني طبعا الطريق إلى السلامة. ولهذا قال عز وجل وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أساسات, وأيضا الأدل أيضا كذلك على الاستقرار فأتى الله بنيانهم من القواعد, اجتثاث والاستقرار كله راح إن شاء الله السلام, فأتى الله بنيانهم فخر عليهم سقف من فوقهم, أتى الله بنيانهم من القواعد يعني من ما يعني أسس استقرارهم وثباتهم إن شاء الله السلام, يعني بمعنى أنه يعني قضاء كليا مبرما إن شاء الله السلام. أما في أتي بشيء طريف آخر, القواعد من النساء, رزق القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, القواعد من النساء. من أطرف ما رأيت في هذا المعنى كلكم وكلنا كنا نفهم أن القواعد العجائز, صح؟ أن القواعد العجائز, لا بعض النبهاء من العلماء قال لا القواعد النساء كلهم قواعد, إنما اللاتي لا يرجون نكاحا هذا هو القيد الذي تضع به المرأة ملابسها أو يؤذن لها. ليش؟ قواعد لأن الأصل في المرأة أن تستقر, كل امرأة القواعد يعني المستقرات يعني النساء, لكن النساء التي لا يرجون نكاحا هم, لكن ليس القواعد العجوز, لا القاعدة أي امرأة هي قاعدة. وقرنا في بيوتكن. فالأصل في النساء القرار في البيوت، والأصل القعود في البيوت. ولهذا تعرفون الحطيئة حينما هجا ما هجا قال المراحل ايش لا لا لا لا ترحل لبغيتها، دعي المكارم، دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. طبعا الطاعم حريم، يعني قصده انك حرم، اقعد بس. دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم. بعنا المراه قاعده بيتها، ولهذا المراه تمدح تقول ايش قاعده. ولهذا وخير النساء من سرت المرأة، من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها بمعنى قعيدة، هذا مدح. قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. وخير النساء من سرت الزوجة منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن قصيرة طرف العين عن كل أبعد. الشاهد قصيرة بيتها أو بمعنى قعيدة بيتها. فالمرأة تمتدح حينما تفعل تكون ليست ولاجة ولا خراجة. فالشاهد أن القواعد من النساء ليس القواعد العجائز، لا، اللاتي لا يرجو نكاح. وإن كان يعني قد يمكن ينتقد المصطلح لأن يكون ولا مانع، طبعا اللغة واسعة والعرف واسع أن تنتقل ليكون يعني حقيقة عرفية أن تكون القواعد على العجائز ممكن، لكن كما قلت لكم المقصود هو هذا، وهذا ما نبه إليه بعض العلماء وأنا استحسنته جدا أن المراد بالقواعد عموم النساء، وأن القيد المخرج هو اللاتي لا يرجون نكاح. فإذا لا ترجو نكاحا فليس عليهن جناحا يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا هذا هو القواعد من حيث اللغة، هي الاستقرار والثبات وهو الأساس. أما في الاصطلاح قواعد، القاعدة في الاصطلاح سواء الاصطلاح الفقهي أو الأصولي أو عند المناطقة، هي طبعا الفقه غير يعني والأصولي أصول الفقه، وإن كان ينطبق هذا لكنها فيها كلام طويل ليس لا أحب أن أدخلكم فيه، لكن أعطيكم المصطلح العام للقاعدة عموما، سواء كانت فقهية حقيقة، سواء كانت فقهية أو أصولية أو نحوية أو أي قاعدة، هي أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. هذا المصطلح، هذه القاعدة عموما سواء كانت أصولية أو فقهية أو نحوية أو أي قواعد، أو منطقية من قواعد المنطقة أو قواعد أصول الفقه أو قواعد الفقه أو قواعد النحو، فهي أمر كلي أو قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، أو يتعرف منها أو ينطبق عليها جزئيات كثيرة. لا أحب أن أدخل كثير في يعني الموضوع، وإن كان أشير لكم إشارة خفيفة خاصة بعض المختصين اللي لهم اهتمامات بالفقه وأصول الفقه، وأحيانا بالمصطلحات الفقهية والأصولية والمنطقية. هي الأصل في في في في القاعدة العموم طبعا أن تكون عامة بحيث لا يكون لها استثناءات، لكنهم طبعا عندهم في الكليات يعني هي لأنهم يقول هي قضية كلية أو أمر كلي، قضية كلية أمر كلي، هم يقولون في كلية عقلية وكلية عادية وكلية شرعية. الكلية العادية والكلية الشرعية ما يلزم أن تكون ليس لها استثناءات. ابن القيم رحمه الله يقول في الكليات الشرعية، القواعد الشرعية يعني كليات الشريعة، يقول وين كلامه؟ شأن الشرائع كان القيم رحمه الله، شأن الشرائع الكلية يعني الكليات في الشرائع أن تراعي الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أوراد في أفراد الصور. يعني وجود استثناءات في الكلية الشرعية أو في الكلية الفقهية لا يؤثر على كليتها في الكلية الشرعية، وكذلك الكلية العادية. أما الكلية العقلية لا، الكلية العقلية لا، ليس فيها استثناءات، سوف أوضح قليلا إن شاء الله. لكن أيضا في الكليات كذلك الشاطبي يقول في الكليات الاستقرائية اللي هي مثل من الكلية الشرعية، لأن أغلب القواعد الشرعية استقرائية، قواعد الشرعية مثلا اليقين لا يزول بالشك، الأمور مقاصدها إلى آخره، هذه العلماء استقرأوها ووجدوا أنها فهي كليات استقرائية، يعني أخذت من الفروع، استقرأوا الفروع فشكلوا منها الفروع المتشابهة، طلعوا منها قاعدة إن صح التعبير، فهي كليات استقرائية بالاستقراء. فالشاطبي يقول الكليات الاستقرائية صحيحة، يعني هي كلية صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. ويقول أيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات يعني الاستثناءات ما يتخلف جزئيا لا ينتظم فيها كلي، يعني لا يؤذر بمعنى لا يشوش، لا ينتظم فيها كلي يعارض هذا الكلية الثابت. المقصود أن الكلية أو عموم الكليات في الشريعة أو في الأمور العادية لا يؤثر عليها الاستثناء، لا يؤثر عليها أن يكون فيها يخرج منها شواذ، بخلاف الكلية العقلية. العقلية لا يمكن تنخر، مثل النصف أو الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين لا يمكن يختلف أبدا، الواحد نصف الاثنين أو النصف الجزء من الكل لا يمكن يكون الكل غير الجزء أبدا. فالأمور العقلية لا تنخرم يعني، بينما العادية اللي هي اللي تستقرأ بالعادة أو تستقرأ بالشرع طبعا، وهذا من لطف الله عز وجل يعني طبعا، يعني تكون الشرع يعني يكون فيه استثناءات، ولهذا لما يقول في الاستثناء في الأصول الفقه الاستثناء معيار العموم. هذه أمور على كل حال حببت يعني طرحها لبعض المهتمين شوي، وإلا اللي ما تفهموه خلوا بعدين لا مشكلة، واللي يريد مزيد يسألني، اللي أعرفه سأجيب عليه، واللي ما أعرفه بقول ترى ما أعرف. كم بقى الصلاة؟ شوي 10 دقائق. سم بقى 10. طيب، فإذا هذه هي القواعد من حيث تعريفها اللغوي وتعريفها الاصطلاحي. أما القاعدة الأولى التي أوردها الشيخ، وأتوقع لعلنا هل نستكملها في الجلسة أو نكمل الجلسة القادمة. القاعدة الأولى وهي مهمة جدا وأساسية، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخل في الإسلام. الشيخ رحمه الله ما وضع هذه القاعدة من عبث، الشيخ يا أخواني إمام جليل، وحينما ترى مؤلفاته وترى يعني كتاباته ما كتبها إلا باستقراء، وما كتب إلا حينما رأى كتب القوم، رأى حقيقة رأى كتب علماء الكلام، علماء الكلام، ورأى كتب المؤلفة في العقائد، فرأى أنهم متجهون يقولون يعني كثير ما يركزون على يعني هم طبعا لا ينكرون توحيد الألوهية الحقيقة، ويعلون الله يعني إن الله يعني، لكنهم يعني يركزون أحيانا على توحيد الربوبية، ويكاد يعني. فالشيخ يقول لا، هذا صحيح وهو مهم طبعا، لكنه ما هو محل إنكار، حتى كفار يعترفون به، والقرآن سجل هذا عليهم، سجل أنهم معترفون به أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرب، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر، وأنه هو المالك، وأنه هو هذه يعني أمور. يعني خلوني أعطيكم تعريف توحيد الربوبية والألوهية حتى يعني منها ننطلق لمزيد التوضيح. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، أفعال العباد، بمعنى نحن أفعالنا تكون لله، بينما توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، بأن الله هو الخالق، هو الرازق، فعل الله الخلق، فعل الله الرزق، فعل الله الملك، فعل الله التدبير، فعل الله مو فعلنا. فتوحيد الربوبية أن نقول أن الله هو الخالق، أن ما لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هذا ما ينكر أحد. ولهذا حينما نقول لا إله إلا الله ما نقول لا خالق إلا الله وإن كان صحيح، ولا نقول لا رازق إلا الله وإن كان صحيح، نقول لا معبود بحق إلا الله، بمعنى توحيد الألوهية لا معبود، لأن لا إله إلا الله ولا نقول لا موجود إلا الله، لا موجود الله مو صحيح، لأنه في موجود غير الله عز وجل، وإن كان وجود الله كما قال واجب الوجود وغيره ممكن وجود، يعني قابل للفناء، الله غير قابل للفناء، لكن حين نقول لا إله موجود مو صحيح، في آلهة كثيرة موجودة لكنها لا تستحق العبادة، فلا نقول لا إله موجود، لا موجود آلهة كثيرة، أصنام وعبادات، هناك من عبد الأشجار، هناك من عبد الملائكة كما يذكر الشيخ في القاعدة الثانية، وهناك من عبد الملائكة ومن عبد الأشجار والأحجار والشمس والقمر إلى آخره، فهي آلهة عندهم والنجوم. لا إله إلا الله لا إله معبود بحق إلا الله. فإذا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا لا يكاد ينازع فيه أحد من الكفار وغيرهم، إلا دهريون أو فرعون، وعلى شكل إذا قال أنا ربكم الأعلى، أو قالوا ما أهلكنا إلا الدهر، هذا لا أنكروا وإن كانوا قلة، ولا يوجد طبعا من ينكر توحيد الربوبية، ولكنهم قلة، والقرآن ما حفي بهم كثير، لأنهم ما يمثلون مشكلة صح التعبير، وإن كان لابد أن يدعون طبعا، اللي يعبدون الشيطان يعبدون ما يمثلون شيء يعني، وإن كان لا شك طبعا غلط ويدعون الله عز وجل، لكنهم ما يمثلون. الإشكال هو في الألوهية، الإشكال في إفراد الله بالألوهية، هذا هو محل الحديث. فالشيخ يقول فعلا هذه القاعدة مهمة جدا، لأن العلماء حينما تكلموا ركزوا على توحيد الربوبية، توحيد الربوبية مع الإشكال، ولهذا ذكر المقال قال أول واجب على المكلف هو النظر، لا هو أول واجب على المكلف هو العبادة لله عز وجل، توحيد ما هو النظر اللي هو التفكير، وإن كان تفكير مطلوب صح، تفكير مطلوب، والله أمرنا بالتفكير يعني لا ننكر أن التفكير مطلوب، لكن ما نقول أول واجب، والله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب الذين يقول الله إلى آخره، فالتفكير موجود، والقرآن أمر بالتفكير، وقد يقول يفقهون لقوم يعلمون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، ما عندنا إشكال في التفكير، لكن ليس الأول واجب، أول واجب التوحيد ما في شك يعني. فالشيخ هو فعلا ما قال هذا إلا بعدما قرأ، وقرأ كلام العلماء، وقرأ يعني فعلا كان أن يردهم يقول لا يا أخواني كلامكم ما نقول فيه ما نزعكم فيه، كلامكم صحيح لكن ما هو بأولوية، وما يقول طبعا كلامكم غلط، إنما منهجكم غلط، نعم لا نزعكم أن توحيد الربوبية مهم، لكن ما هو الأولوية، أن شوفوا الأول وين هو، الأول هو هذه القاعدة هي هذه جلدان. فالشيخ يقول القاعدة أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لا يكفي أن تعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك وأن الله هو الذي يدبر ويصرف هذا الكون، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا، بل يعني الكفار كانوا يقولون بدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله. هذا كل يعرفونه. ولهذا احتج عليهم بما سلموا به بما أراد أن يلزمهم به وهو توحيد. أفلا تتقون يعني أفلا توحدون يعني أفلا تفردون الله بعباده. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وآيات كثيرة جدا في سورة المؤمنون وفي سورة الزمر وفي المؤمنون يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات يقول الله في الزمر ولئن سألتهم من خلق الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله هل هن كاشف الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة يقول حسبي الله. فهو احتج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية وهي براهين دقيقة جدا براهين دقيقة جدا. ويحسن حقيقة لأهل العلم أن يعني يبسطوها للناس ولخاصة في بعض المتشككين أو بعض بل حتى يعني حتى الموحدين يعني حينما تقول إن الله الذي خلقنا وخلقنا ورزقنا وهو المحيي والميت إذا هو مستحب العبادة وهو الذي فعلا يعني نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا هذه هي القاعدة الأولى وهي توحيد الألوهية وأن توحيد الألوهية أولا توحيد الألوهية أولا وأن توحيد الربوبية تقر به أغلب الأمم وأغلب أهل الأرض يقرون بتوحيد الربوبية بل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو طبعا مراد الذي بعث فيهم ليس مراده طبعا أن غيرهم لا بمعنى أن القرآن تنزل وهم مقرون ما اكتفى به منهم ما قبلوا فليس مراده أن غيرهم لا أن مثلا الفرس لا يعترفون بالألوهية ولا الرومان ولا الصينيون ولا لا إنما يريد تنزل القرآن وهم يقولون بهذا ومع هذا ما اكتفى به منهم هذا مراده ليس مراد طبعا أن غيرهم لا الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن طبعا الكفار هو طبعا رسول ما قاتل إلا العرب الرسول قاتل أبو بكر قاتل بعد ذلك العرب طبعا الفرس والرومان وعمر بعده قاتل لكن الرسول ما قاتل إلا العرب وإن كان طبعا غزوة تبوك كان فيها طبعا استعداد لمقاتلة بعض الروم لكن الرسول أرسل طبعا رسائل لملك الروم وملك الفرس إلى آخره. تذن شيخ إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وبين الأذان والإقامة نجيب على الأسئلة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. اللهم صل. نستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول نحن مجموعة من الطلاب نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لنا. جزاكم الله خير على كل حال. لعلي فيما أشرت إليه في مقدمة هذه الجلسة فيما يتعلق الحمد لله بأحوالنا ووضاعنا الخير التي نحمد الله عز وجل عليها ونسأله المزيد من فضله وكرمه ونعوذ به من مضلات الفتن أشرت إلى الحمد لله يعني هذه الحلقات والدورات العلمية المباركة التي تغطي أرجاء بلادنا سواء طوال العام مع طبعا تعليمنا العلمي الحمد لله النظامي في خير كثير سواء كان التعليم الديني أو غيره نحن والحمد تعليمنا ولا سيما عموما هو الحمد لله مظاهر الإسلام فيه طبعا في التعليم العام ظاهر ولله الحمد والمواد الشرعية فيه كثيرة ثم أيضا المدارس الدينية عندنا سواء المعاهد العلمية سواء كل الجامعات الشرعية بأقسامها خير كثير ويضم إلى ذلك طبعا كما قلت الحلقات العلمية سواء فيما يتعلق بالقرآن وتحفيظه وعلومه أو فيما يتعلق بالدورات العلمية ودروس منتظمة لله الحمد في المتون بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية وعلومها والسيرة النبوية وغيرها من الحمد لله العلوم والمعارف الطيبة والتي يقوم عليها كما قلت علماء كبار وأجلاء، وكما قلت لا أقول أنهم مغمورون ولكنهم بعيدون عن الأضواء ولا يريدون الأضواء. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك فيهم وفي أعمالهم وأعمارهم وأن أيضا يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم. أنتم ولله الحمد ترفلون في هذه أو في هذه الرياض، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها رياض الجنة، فأوصيكم الحقيقة بالحرص على الانتظام فيها بقدر ما يسمح وقتكم وبقدر أيضا ما تعرفونه من ملكاتكم ومواهبكم وميولكم. وأوصيكم كذلك أولا بتقوى الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل والاجتهاد في الإخلاص. وأحب أن نقول لكم ما هو الإخلاص، وأنا قلته في لقاءات سابقة ولكن أذكر به وأحب أن أذكر به. الإخلاص ينتظم الإتقان والإجادة والعمل. الإتقان الكمال والإتقان والإجادة. إذن الإخلاص هو الإتيان بالعمل على جهة الكمال، طبعا الكمال البشري والكمال قدر الطاقة والكمال الشرعي تستوفيه من مطلوبات الشرعية بأركانه وسننه وواجباته إلى آخره، وابتعاد عن منهياته ومكروهاته إلى آخره. هذا ترى أن تتكلم عن الإخلاص، أن تأتي بالعمل على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. ظاهرا هو كما قلت الأركان والواجبات والسنن والبعد عن المنهيات. باطنا فيما يتعلق بالإتقان والإجادة والإخلاص لله، تعلق بالله عز وجل. طبعا أنتم كلكم تلاحظون حينما يقول إخلاص أكثر ما تنصرف شغلك يعني فهمكم أو للعبادة والصلاة والزكاة والصيام، هذا صحيح، ولكن الإخلاص في طلب العلم كذلك، الإخلاص في الوالدين في بر الوالدين كذلك، الإخلاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، في كل الأعمال بمعنى تأتيه على جهة الكمال. طلب العلم تكون مخلص يعني تجتهد الكمال، حفظ الوقت، الدراسة الصحيحة، الحفظ كان في حفظ المادة، الجد في الحضور عند الشيخ، التقييد، هذا هو من الإخلاص. الإخلاص أن تأتي به، تجتهد أن تأتي به على جهة الكمال، تستوفي الكمال ظاهرا، هذا ظاهرا، تقيد، تحضر، تلتزم، تحفظ، تستفهم، تستشكل، تلتزم بالآداب، مؤدب، ما تسأل إلا للسؤال، ما تسأل استكشاف، ما تسأل تعجيز، كل هذا من الإخلاص. الباطن تجعله لله وتتقن. هذا اللي أوصي به، أوصيكم بالإخلاص، وأوصيكم بي أيضا كما قلت التعرف على مواهبكم وملكاتكم. مثلا أكثر كثير السؤال يقول والله أنا بين الطب والعلم الشرعي، أروح طب ولا ما أروح، ولا هندسة، أنا أروح هندسة ولا أروح شرعي، أروح فلك ولا أروح جغرافيا ولا أروح تاريخ ولا أروح علوم أخرى، أروح ويروح يعني. أنا نقول له اذهب إلى ما فعلا ترى أنك مبدع فيه، ما وهبك الله عز وجل. الطبيب نحتاجه مسلما مخلصا مجيدا. وقد يا أخواني تستجمع الصفتين تكون طبيب وفقيه. أنا حضر عندي في المعهد العالي للقضاء طبيب ويحضر دكتوراه في الفقه، ما ما لا في معنى. واحد لا يلزم، أحيانا قد يكون عنده أكثر موهبة ويكون عنده قدرة يعني ما ما في إشكال، لكن أهم شيء أنك فعلا الكمال اللي هو الإخلاص، ومن الكمال أن تقصد وجه الله وأيضا نفع المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه زيد فرضي، وإن كان بعضهم يعني يضعف هذا الحديث، بل حتى يقول أن زيد لم يكن فرضيا، ويتحتاج إلى بحث على كل حال. أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أقرأكم هو أقرأكم أعرفكم بالحلال معاذ، وأقرأكم من هو زيد، أقرأكم زيد. ها على كل حال ذكر فالتوزيع المواهب والملكات من الله عز وجل، فأوصيكم أنكم تشوفون فعلا ميولكم، ولا تظنك سوف تجمع العلوم كلها. نعم في أساسيات، في خاصة طالب العلم الشرعي يحتاج يعرف في اللغة العربية، يعرف في مبادئ في الحديث وأصول الحديث، مبادئ في الفقه وأصول الفقه، مبادئ في العلوم القرآن وأصول التفسير، لكن يتوجه بما كان عنده قدرة فهم واستنباط، عنده حفظ وما حفظ، تختلف المواهب على كل حال، وقد يكون يجمع الاثنين ما في إشكال. أنا ما أقول ما يمكن تجمع، لكن أنت انظر أين مواهبك، فهذا هو الذي وصي به، والحديث في هذا يطول. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هل نحن في هذا الزمن في غربة الإسلام؟ وكيف يتعامل المسلم مع ذلك؟ المسلم يتعامل مع الطائفة المنصورة. نعم حديث رسول الله حق، ولكن أنت مسؤول عن هذا الدين، مسؤول عن نفسك، عن أهلك، عن أي موقع أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى المرأة في بيت زوجها، العبد الخادم في مال سيده، كلكم راع، فأنت عليك مسؤولية. فأنت غربة الدين حق، ولكن لا ينبغي أن نشتغل بها بحيث تكون سبيل للتقاعس أبدا. أنت مسؤول يا أخي، بل يمكن يا أخواني أنا أقولها في أكثر من مجلس، امتلاء ولا حد مساجدنا بالمصلين من الشباب وغير الشباب خير كثير يا أخواني، ما يسمى بفعل الالتزام، موجود ملتزمون وموجود. نعم فيه طبعا مظاهر نقص كما قلت قبل قليل، الكمال ما غير، ويوجد شباب فيه انحراف، ويوجد طبعا وسائل إعلام سيئة، ويوجد، لكن هذا لا يحبطنا. يعني اعرف نعمة الله عز وجل، امتن الله عز وجل عليك أن وظفك في الدعوة، وظفك في العلم، وظفك، فأنت على ثغر. وهذا مهم يا أخواني، مهم أن أن أن أن أن تشتغل أنت، مهم أن تعلم أن الله سائلك. أما أن تنظر إلى أماكن النقص وتقول هلك الناس، فهو أهلكم، أخشى أن تكون أنت الهالك. هذا ديننا، كلكم راع، وديننا فعلا نتطلع للطائفة المنصورة، ونتطلع إلى أن نعمل وأن نخدم، ونحن مسؤولون عن أنفسنا. نعم مسؤولون عن غيرنا بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، لكننا ليس مسؤول لأن نقول هلك الناس. أثابكم الله. يقول السائل ساعة الإجابة في يوم الجمعة كما في الحديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فهل يعني هذا أنها آخر ساعة قبل أذان المغرب أم هناك مفهوم آخر؟ طبعا الخلاف فيها معروف، ولكن الظاهر الراجح هو هذا، أنها آخر ساعة. وإن كان طبعا ساعة في عند النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون الساعة اللي هي ال 24 ساعة، يعني حقيقة تكون الساعة الزمن، الفترة الزمنية، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرم بدنا، ليس بعد 6-7، لا، إنما هي مراحل زمنية يشتري الإنسان فيها يعني. فالساعة بمعنى بعد العصر، الراجع أنها بعد العصر إلى الغروب. أحسن الله إليكم. يقول السائل أديت العمرة ولبست إحراما من النوع الجديد الذي يوجد في إزاره مغاطا يشبه ما يسمى بالفوطة، فقال لي أحد أقاربي أن عمرتك غير صحيحة، فما صحة ذلك؟ هذا أفتى ببعض المشايخ لكننا لا نراه، ولا بعض العلماء أفتى بهذا الموجود الربقة هذه أو التكة الموجودة في وطبعا ربط الحزام ما فيش كان ربط الإحرام، لكن ربطه كله بحيث يخاط ويكون كالإزار المخيط، لا يعني بمعنى مخيط من جميع غير مفتوح، أما مجرد الأعلى إذا مسك بشكشاك ولا بخيط ولا بحزام ما فيش كان، لكن الجهة الأمامية والجهة المفتوحة تغلق لا، نحن لا نفتي بهذا، لكن من أخذ به بفتوى عالم معتمد فلا شك أنه تبرأ ذمته إن شاء الله وعمرته صحيح. أثابكم الله. هل يوقظ الصبي الذي عمره 10 سنوات صلاة الفجر لا سيما في البرد وفي قرب وقت المدرسة، وما هو ضابط تكليف الصبي بالصلاة في المسجد؟ التكليف لا هو التكليف الذي يخطب مباشرة إذا بلغ الصبي أو بلغت البنت، بلغ البنت طبعا بالحيض أو والولد والبنت ببلوغ 15 سنة إذا لم تبلغ بالحيض أو بالمني أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، هذه هي علامات البلوغ. فإذا حصلت هذه أو الحيض بالنسبة للبنت، فإذا حصلت هذه يصبح مكلفا ويجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها والجماعة مع المسلمين، أما دون ذلك فإنه يؤمر والمسؤولية فيه على وليه، وعليه أن يعوده وأن يزيد التأكيد كلما تقدم به السن من 7 إلى 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزيد التأكيد في الطلب ولا سيما الصلاة. أثابكم الله. في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الآية، ما المقصود بهذه الآية؟ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني هما طبعا المقصود بها أنه يعمل العمل الخير والطيب ولا شك، ويخشى ويخاف طبعا أن يرد، من حيث طبعا خوفا، ليس خوفا كما قلت خوفا قائدا وخوفا دافعا وليس خوفا يعني محبطا، لا إنما وينبغي للمسلم لا شك أن يكون على وجل، حينما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل الذي يعني غفر له ما تقدم النبي وما تأخر، وهو الذي أيضا قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهذا هو الوجل المقصود والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. قول السائل هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل قراءة القرآن من الدفة إلى الدفة ويتساوى في الأجر والثواب؟ في الأجر والثواب نعم، من حيث الثواب والأجر، ولا شك أن من قرأ القرآن طبعا من حيث أن الحرف ب10 حسنات معلوم أن القرآن أكثر. أيضا جاء هنا سؤال عن موضوع مسجد ابن عباس، إن شاء الله سوف يعني أبذل ما يتيسر، وكذلك السائل يسأل عن يعني الأوضاع في البلاد الإسلامية التي حصل فيها التغيرات هذه السمع والطاعة، لا شك طبعا أولا هو الأصل لإخواني في الإنسان أنه يسأل علماء بلده، علماء بلده وفيهم علماء أفاضل وأخيار، وهم يعرفون طبعا أوضاع بلادهم ويعرفون أيضا المتغيرات ويعرفون وفيهم الأخيار وفيهم من يوثق بدينه ويسأل إن شاء الله، ويعني فهذا هو الذي ينبغي. وإن كان الحمد لله نحن إن شاء الله نستبشر خيرا، ولا شك أن الأوضاع من حيث الصدح بالإسلام والحديث عن الإسلام ومظاهر الإسلام إن شاء الله نرجو أن يكون الأمر إلى خير، وأن دين الله عز وجل إلى رفعة وعزة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.